ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز هو سفينة النجاة لهذه الأمة. وروى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله الذي سئل عن 70,000 مسألة فقال حدثنا وأخبرنا، كما نقله عنه أبو زرعة في تاريخه. قال الإمام الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فإن الأمر ينجلي في كل فتنة وفي كل بلية وفي كل اضطراب وفي كل زلزلة تحدث للأمة، فإن الأمر ينجلي في هذه الفتن وأنت على صراط مستقيم. متى وكيف ينجلي الأمر في ظل الفتن؟ بمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه. وكذلك ما أصله الإمام الأوزعي حصن حصين للأمة، وكذلك مثله ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة كذلك عن الإمام الأوزعي أنه قال: اصبر نفسك مع السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النووي في شرح مسلم: باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة. قال: الأمنة والأمن والأمان بمعنى واحد. ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية في السماء فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وذهبت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أنا أتى أصحابي ما يوعدون، أي ما يوعدون من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من العرب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا ووقع ذلك صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، فمعناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم. قلت: وهذا حال الأمة اليوم في كل زمان ومكان، وانظروا إلى من حولكم من البلدان في الوطن العربي أجمع. والمراد بذهاب أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، المراد بذلك اليوم هو ذهاب منهجهم، ذهاب سنتهم، ذهاب هديهم، ذهاب عقيدتهم، ذهاب أخلاقهم، ذهاب معاملاتهم، التي رضي الله بها ورسوله عنهم، ومن ثم تصير البدع وتصير المصائب وتصير الزلازل والمحن والاضطرابات، فتصبح الأمة عارية عن طريقهم، عارية عن الاستقامة عليه. وما كان ذلك إلا بالتفلت عما كانوا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجود ما سمعت وقرأت في هذا السياق ما رواه أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء، عن أبي يعقوب إسحاق بن رهوي أو راهوية رحمه الله، أن رجلا سأله: من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم الطوسي ومن تبعه، أي في زمانه. قال: لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة من الناس ولا يعلموا أن الجماعة عالم مستمسك بأثر النبي، ولا يعلمون أن الجماعة عالم مستمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة، ومن خالف فيه ترك الجماعة، ومن خالف فيه ترك الجماعة، أي خالف أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم أسمع عالما منذ 50 سنة من محمد ابن أسلم الطوسي. نظر الإمام أحمد بن حنبل، وكان معاصرا لمحمد بن أسلم الطوسي، قال: نظر أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية الذي وضعه محمد بن أسلم، فتعجب الإمام أحمد منه، ثم قال: يا أبا يعقوب، رأت عيناك مثل محمد؟ يا أبا يعقوب، رأت عيناك أي هل رأت عيناك مثل محمد ابن أسلم الطوسي؟ قال الإمام: محمد بن أسلم الطوسي أصل الإسلام في هذه الفرائض، وهذه الفرائض في حرفين، والحرفين أمرين. في حرفين: ما قاله الله ورسوله افعل فهو فريضة ينبغي أن يفعل، وما قاله الله ورسوله لا تفعل فينبغي أن ينتهى عنه، فتركه فريضة. وهذا في القرآن وفي فريضة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود، قلت: رواه أحمد في المسند وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال محمد بن أسلم: حديث ابن مسعود، قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحديث الترمذي، قلت: وهو حديث حسن كما قال الترمذي وغيره، من حديث عبد الله بن عمرو، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال محمد بن أسلم بعد ذكر هذا الحديث الثاني: فرجع الحديث إلى واحد، والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود، والذي قال ما أنا عليه وأصحابي، فدين الله في سبيل واحد، فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين. قال: فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين، فما وافقهما عملته، وما خالفهما تركته. قال: ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فهذا أثر جليل به خلاصة منهج أهل السنة والجماعة، ومجمله يتلخص في الحديثين المذكورين وعليهما مدار دين الإسلام، فعض عليهما بنواجذك عضا محكما شديدا. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال ابن خويز منداد وهو من كبار علماء المالكية، تضمنت هذه الآية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من مناقب الشريعة، كل مزية وكل شرف من مناقب الشريعة في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك من العطاء في المال والرتبة في الإكرام. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يخبر تعالى أي في هذه الآية عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم المقيم. قال الإمام عامر الشعبي، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري وقتادة هم الذين صلوا القبلتين بيت المقدس والكعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل، مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بكسر الراء، وكان عمر يقرأها بالرفع والأنصار يعني عطفا ونعتا حالا للأنصار، فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا؟ قال أبي بن كعب، فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر أنت قرأت هذه الآية؟ أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال نعم. قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عمر لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة منزلة وشأنا عظيما، أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي إني أجد تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، رواه ابن جرير في تفسيره. قال ابن كثير ووافق أبي زيدا بن ثابت، فقال أبي صدق زيدا، وكان الحسن البصري يقرأها بالرفع كعمر. ثم قال ابن كثير فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أغضبهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، لا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة من الشيعة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم منكوسة وقلوبهم معكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي ويعادون من يعادي الله، فهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. من الذي خرب الدنيا؟ خرب الدنيا وخربت بهم الشيعة الروافض المجرمون. تجدهم في لبنان، تجدهم في العراق، تجدهم في اليمن، تجدهم في البحرين، في الكويت، في الإمارات، في كل إمارة من الإمارات، ومعهم المال ومعهم القدرة، وهم يخربون العالم أجمع. هؤلاء هم الشياطين، وهم أسباب ورؤوس الفتن والاضطرابات والزلزلة والمظاهرات والثورات، وهم أصل الدواعش كل هؤلاء. فانظر إلى قول الصحابة وقول الأئمة الذين أعلمون السبب الذي أدى إلى فساد الأمة، وأعلمون السبب أنه لا يستقيم للأمة أن يسير لهم سير أو يصلح لهم حال إلا بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لا تستقيم الأمة إلا عندما ترجع إلى ربها وسنة نبيها وما كان عليه السلف الصالحون. من السلف الصالحون؟ ليس الخوارج، الإخوان الذين هنالك في الأسكندرية، هؤلاء خوارج. أما السلف الصالحون مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، ليس لهم إلا الاتباع والاقتداء وعدم الابتداع. وبالابتداع هلكت وفسدت الأمة. قلت وخلاصة ما قال بعض المفسرين في قوله في هذه الآية: السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله، من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر ومجاعة وأقصر من ذلك. والذين اتبعوهم بإحسان بالاعتقادات والأقوال والأعمال، فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من الله تعالى. قلت وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي وصححه، وكذلك ابن ماجة في سننه من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله وإن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله قد تركتكم على البيضاء كما قال في بداية الرواية قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ منها بعدي إلا هالك. فقوله قد تركتكم على البيضاء قال سندي في شرح ابن ماجة أي على الملة الواضحة والحجة التي لا تقبل الشبه أصلا، فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كشف الشبه عنها ودفعها، وإليه الإشارة بقوله ليلها كنهارها. وقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، وأراد بها الجد في لزوم السنة كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه شديدا منعا من أن ينتزع منه، أو المراد الصبر على ما يصيب من التعب في ذات الله والنصب كما يفعل المتألم بالوجع يصيبه. وقوله لهذه الدرجة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، عضوا عليها بالنواجذ وإلا هلكنا أجمعين، والله وتالله وبالله وإلا هلكنا أجمعين، وغالبنا أصابه الهلك، نسأل الله العفو والعافية. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور يعني ما ليس له أصل في الدين، وأما الأمور الموافقة لأصل الدين فغير داخلة فيها وإن أحدثت بعده صلى الله عليه وسلم. قال للبيان وهو الموافق لقوله وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فتأمل هذا سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين، بعد السنتين هناك الضلال والابتداع والأهواء والمصائب والفتن. والشوكاني الإمام في كتابه الفتح الرباني، وهو كتاب ذكر فيه على مجلدات مجموع الفتاوى عند هذا الإمام الجليل، قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قال إن أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه أكثرها متعسفة وغير صحيحة، والذي ينبغي التأويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب بحسب ما تقتضيه لغة العرب، فالسنة في اللغة هي طريقته صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته، فإن الصحابة أشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء، وعلى كل حال كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلا عن أكبرها، وكانوا إذا أعوزهم احتاجوا، وكانوا إذا أعوزهم الدليل من الكتاب أو السنة عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور، أي الصحابة، والتشاور والتدبر، وهذا الرأي عند عدم الدليل أي اجتهاد وإجماع الصحابة في مسألة لم يرد فيها دليل عن رسول الله أو آية، ولكن تبعا للمقاصد الشرعية والقواعد الكلية المنتزعة من الكتاب والسنة، فكانوا يقولون بهذا الرأي، وهذا الرأي هو سنة الخلفاء الراشدين. أما الرأي الآخر الذي يخالف النصوص الشرعية فهو ابتداع وضلال وهوى. فقال وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضا من سنته، لما دل عليه حديث معاذ لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقضي أرسله إلى اليمن وسيقضي في شؤون الناس وفتاويهم وتعليم الدين. فقال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال الشوكاني: وهذا الحديث وإن تكلم فيه البعض بعض أهل العلم بما هو معروف فالحق أنه من قسم الحسن لغيره. وهذا الأثر فصلت فيه في كتاب ما قل ودل صحة هذا الحديث عن عامة أو كثير من أهل الحديث والفقه. فقال: فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به. فإن قلت إن كانوا عملوا به بالرأي فهو من سنته صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول ليس هو رأي بل قول الصحابة الذين أخذوا القرآن والسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مشكات الله ورسوله. فالرأي هنا سنة الخلفاء الراشدين. قال: فلم يبق لقوله وسنة الخلفاء الراشدين ثمرة. قال الشوكاني: ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن الخلفاء الراشدين وأدرك زمنه وزمن الخلفاء، ولكنه حدث أمر مع الصحابة لم يحدث في زمنه صلى الله عليه وسلم ففعله الخلفاء، أي اجتمع أهل العلم من الصحابة وقالوا بكذا، وهذا إجماع كتاب وسنة وإجماع. فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء، إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من الشك ويختلج فيه من الظنون. فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. فعند عدم الدليل لا يرجع إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وبالجملة فكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب الفعل أو الترك إليه أو إلى أصحابه في حياته مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه المرجع الأصلي، لأنه محل القدوة ومكان الأسوة. قال الشوكاني: فهذا ما ظهر لي في تفسير هذا الحديث ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من كلام أهل العلم، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم. انتهى كلام الإمام الشوكاني. قلت: والخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وعلى ضوء ما تقدم من الكلام فإن سبيل الصحابة الكرام هو سبيل الله ورسوله وسبيل المؤمنين الصالحين السابقين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه آيات كريمات ثلاث جليلات تبين منهج الصحابة الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للظالمين والمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، وهي التي ينجو الناس بها في الدنيا والآخرة، قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث خلاصة هذا الدين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا الحديث يبين هذه الآية، وذلك لأن منهج الصحابة الكرام هو الذي يستعين به المؤمن التقي العاقل الواعي الفهم الرشيد على فقه ما قصده الله من عباده في المعتقدات والعبادات والمعاملات والأخلاق، يسير بهديهم وطريقهم وسنتهم في كل ذلك، ولا ينجو حتى يحذو حذوهم في كل ما يقابله في دنياه من الأقوال والأفعال. قال محمد بن الحسين الآجري الإمام في كتابه الجليل الشريعة، وهو كتاب حوى منهج أهل السنة والجماعة، ذكر فيه ما هي الفرقة الناجية، فقال: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر، ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. وفيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله أي دعا ما ندب الله إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وندبهم أي دعاهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد ألزمه التمسك بهذا الطريق المذكور، وترك الجدال والمراء والخصومة في الدين، ولزوم مجانبة أهل البدع، ولزوم الاتباع وترك الابتداع. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش عند ذكرهم من مذاهب أهل البدع والضلالات، فمن ميز جميع ما تقدم ذكرى له علم أنه محتاج إلى العمل به، وأن يتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومة وللدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلال. فاسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله تعالى، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. أقول: قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومعنى الآية وجوب التبليغ المستمر في كل وقت وحين ممن خولهم الله واستعملهم لإقامة دينه ونصرة نبيه وسنته. ولولا هذه الآية لكف العقلاء من الداعين إلى الله على بصيرة إلى دعوة الناس، وذلك لما يراه الدعاة من الإعراض عن الاستجابة لله ورسوله وعدم الانقياد لشرعه وتعاليمه وأوامره ونواهيه والتعدي حدوده، مما يصيب غالب الأمة من الفتن والبلايا المتلاحقة تترى، والتي لا تهدأ لحظة بليل أو نهار، وقد علم عامة الناس الحلال والحرام وأقيمت عليهم الحجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.